إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هدف الأهداف في حياة المسلم هو تحصيل المعتقد الصحيح، بل لو قلت إن هدف الأهداف في حياة الكائن الإنساني هو تحقيق المعتقد الصحيح في القلب وفي اللسان وفي الجوارح وفي حركة الحياة، وذلك لأن العقل الإنساني مهيئ ليبحث في آثار الوجود الدالة على وجود الخلاق العظيم. فالعقل لو خلي مع الفطرة في النظر والبحث والتمحيص استدل على وجود الخلاق العظيم، إلا أنه لا يستطيع أن يتعدى حدوده، فللعقل حدود لا يستطيع أن يتعداها. يستطيع العقل أن يثبت من آثار الخلق وجود الخلاق العظيم، ويستطيع العقل أن يستدل بكثير مما في الكون من إحكام ونظام على بعض صفات الخلاق العظيم، ولكن للعقل حدودا لا يستطيع أن يتجاوزها. فلا يستطيع العقل أن يعرف صفات الرب جل وعلا، ولا يستطيع العقل أن يعرف الحكمة من وراء الخلق، ولا يستطيع العقل أن يحدد صورة العبادة التي ينبغي أن تصرف لوجه الخلاق العظيم. فلا بد أن يسلم العقل الصريح للنقل الصحيح من أجل أن يدله على ما وراء الكون من غيب غير منظور، وليحقق له في الحياة حقيقة الوجود. اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد صحابته الكرام رضوان الله عنهم. فمن خالف في ذلك المعتقد فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه، فإنه إن خالف في ذلك المعتقد فهو دائر بين البدعة والشرك لا محيص من الوقوع في أحدهما، لأن من خالف المعتقد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد أن يكون مبتدعا، وإذا ما عظمت المخالفة فإن البدعة ربما كانت شركا أو كفرا بخروج من الملة جملة. فلا بد من اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتأتى من غيب لم يظهر إلا بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في انقسام الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها التي سلمت من النار وتحققت لها النجاة، وهي من كان على مثل ما هو عليه يوم قال وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال في بيان هذه الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فعلى الإنسان أن يكون متحققا باعتقاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة الذين لا يزالون ظاهرين غالبين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. فهؤلاء المنتصرون ينتصرون تارة بالسيف والسنان، وتارة بالحجة والبرهان، وتارة بهما معا، وهي فرقة واحدة لا تتعدد، السواد الأعظم. ولذا ليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة، وما دل عليهما من الألفاظ. قال الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، وإنما ما لا اسم له سوى السنة هو السنة. فأهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها، وهم منسوبون منتسبون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا الناس إلى توحيد الله رب العالمين، وإلى إخلاص العبودية لوجهه الكريم، بصرف العبادة، جميع العبادة ظاهرة وباطنة، لله رب العالمين وحده. وجعل الله تبارك وتعالى في القرآن من الآيات الكثير، وكذلك ساق على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحاديث الكثير، ليدل الناس على أن الله تبارك وتعالى ينبغي أن يفرد بفعله جل وعلا، إذ هو المتفرد بالخلق والأمر والملك والتدبير، فهو الخلاق العظيم، وهو سبحانه وتعالى مالك الملك، لا مالك لشيء من الملك على الحقيقة سواه، وهو المدبر للأمر جل وعلا. وقرر الله تبارك وتعالى أن هذا الأمر ثابت مؤكد مغروس في النفس الإنسانية، بحيث إن الكفار لا يجادلون فيه، حتى إنهم إذا ما سئلوا أقروا بذلك وقالوا إن الذي خلقهم هو الله رب العالمين. فجعل الله رب العالمين ذلك سبيلا موصلة إلى إثبات أنه ينبغي أن تصرف جميع ألوان العبادة لله رب العالمين وحده، لأنه إذا ثبتت ربوبية الله تبارك وتعالى لهذا الكون، وأنه هو الخلاق العظيم، وأنه مالك الملك ومدبر الأمر، فإن العقل يقضي ببداهته متساوقا مع الفطرة في حقيقتها بأنه ينبغي ألا يعبد إلا الله. والله رب العالمين جلت قدرته، خلق السماوات السبع والأراضين السبع، وجعل الأمر متنزلا بينهن قدرا وشرعا، ليعلم الناس صفات الله تبارك وتعالى، وليعلم الناس ما لله رب العالمين من الأسماء الحسنى والصفات المثلى. فالعلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته من الأمور التي ينبغي أن تكون أول ما يعقد عليه الخنصر في العد في تحصيل أصول العلم، لأن هذا هو أصل الأصول. والذين لا يعرفون الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى لا يقدرون الله حق قدره، فتجد الواحد منهم وهو صعلوك مفلوك يذل لجميع أهل الأرض، ولا يشمخ إلا على أوامر الرب رب الأرض والسماوات العلى، وما ذلك إلا لجهله بصفات ربه، ولأنه لا يدري عن ربه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى شيئا. وأما الذين يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، فإنهم يقدرون الله تبارك وتعالى حق قدره، لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك، وهو سبحانه وتعالى المتصف بجميع صفات الجمال والجلال والكمال، وحينئذ يرهبونه ويخشون عذابه، ويحبونه ويرغبون فيما عنده، فيتساوقون في السير إلى الله تبارك وتعالى بجناحي الخوف والرجاء. وأما قلب الطائر بين هذين الجناحين فالإخلاص، الإخلاص لله رب العالمين، وبين الخوف والرجاء بمعرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا. مع هذا القلب النابض بالإخلاص لله رب العالمين يكون الوصول إلى رضوان الله رب العالمين. الذين يجهلون الأسماء والصفات لا يمكن أن يقدروا الله رب العالمين حق قدره، بل إنهم عند ما يجهلون أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فإنهم يتخذون إلها معبودا من دون الله رب العالمين ليس هو الذي دلت على أسمائه وصفاته آيات الله رب العالمين وأحاديث نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الباب توقيفيا بحيث لا يجوز لأحد أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي الله به نفسه ولم يسمه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل ذلك من الإلحاد في الأسماء والصفات. فالذين يصفون الله تبارك وتعالى بأنه المهندس الأعظم لهذا الكون أولئك أقرب ما يكونون إلى الماسونيين، إلى تلك الفرقة الباطنية في نحلتها ومعتقدها من هدم الأديان والسعاية في تحقيق ذلك ليعلو الشر على الخير وليعلو الباطل على الحق، وهيهات. والذين يصفون الله تبارك وتعالى بأنه الفنان الذي لونت ريشته هذا الكون بتلك الألوان البديعة ونظمتها ذلك النظام الحسن والتنظيم البديع، هؤلاء يلحدون في الأسماء والصفات. والذين يقولون من الفلاسفة إن الله هو العلة الأولى يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. لا ينبغي أن يسمى الله تبارك وتعالى ولا أن يوصف إلا باسم أو صفة، ورد ذلك في كتاب الله رب العالمين أو على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا باب غيبي محض توقيفي صرف، لا يجوز لأحد مهما كان أن يتجاوز فيه حده أو يتعدى فيه قدره، وإنما يتوقف عند حدود الوارد في الكتاب والسنة. هذا الباب باب توقيفي محض، بمعنى أنه لا تتجاوز فيه النصوص. الذين لا يعرفون الأسماء والصفات ولا يحققون هذا الباب التحقيق الصحيح لا يعرفون الله رب العالمين ولا يقدرون الله رب العالمين حق قدره، وأغلبهم يعبد صنما لأنهم يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه وهم لا يعلمون، وآخرون منهم يعبدون عدما لأنهم يعطلون الله رب العالمين عن أسمائه وصفاته وما ثبت لله رب العالمين في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أصحاب المعتقد الصحيح وأما أهل السنة والجماعة من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فإنهم يعرفون صفات الله تبارك وتعالى ويثبتون لله رب العالمين ما أثبت لنفسه، ولا يثبت لله رب العالمين في القرآن العظيم ولا في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلا كل صفات كمال وجلال وجلال تليق بذات الله تبارك وتعالى. وأما صفات النقص فمنفية عن الله تبارك وتعالى جملة، وما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله من صفات النقص بالتنصيص على نفيه فذلك يكون لمناسبات تبحث عندما يوصل إلى ذلك الموضع من صفات الله تبارك وتعالى. فإذا ما نظرت في الموضع عند السياق وجدت العجب باديا، لأن الله تبارك وتعالى عندما ينص في القرآن العظيم أو على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم على نفي صفة من صفات النقص بالنص عليها بالتفصيل فيها ذكرا من غير ما تفصيل في صفات النقص نفيا، عندما تجد ذلك في سياقه تجد العجب باديا والحسن ظاهرا، وتجد السياق متساوقا متناغما فما هنالك من إثبات لما يريد الله رب العالمين أن يعلم به خلقه من صفات كماله وجلاله وجماله، ونفي كل سوء ونقص عن ذاته المقدسة. لما كان ذلك كذلك على هذا النحو، وكان الله رب العالمين هو الخلاق، وهو مالك الملك، وهو المدبر، وله الأسماء الحسنى والصفات المثلى، فقد وجب حتما أن يعبد الله رب العالمين وحده. توحيد الألوهية، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية. فأهل السنة من أصحاب الفرقة الناجية لا يعبدون مع الله إلها آخر، فيصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له، لا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا بالبيت العتيق، ولا ينحرون لا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله رب العالمين، ولا يحلفون إلا بالله رب العالمين، ولا يتوكلون إلا على الله رب العالمين، ولا يدعون إلا الله رب العالمين، ولا يقدمون في القلب محبة على محبة الله رب العالمين، ولا رجاء على رجاء الله رب العالمين، ولا خوفا على الخوف من الله رب العالمين، ولا شفقة على الشفقة من عذاب الله رب العالمين. فهم لله وبالله ومع الله، وهذا هو توحيد الألوهية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وضد ذلك الشرك أعاذنا الله تبارك وتعالى منه، وهو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال جلت قدرته: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جلت قدرته: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فانظر إلى صورة المشرك بالله رب العالمين، وتأمل في هذا المثل المادي الذي ضربه الله رب العالمين مثلا باديا ظاهرا للعيان على هذا الأمر المعنوي الخطير. يقول ربنا جلت قدرته: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فأين قراره وأين مستقره؟ إن قلبه لا يجد مستقره بحال أبدا. وهل ترى تجد الرجل الذي خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هل ترى الرجل الذي يكون على هذه الصفة يجد لنفسه مستقرا أو يجد لقلبه مقرا؟ إنما هو ضائع تائه لا يلوي على غاية ولا ييمم قصدا، وإنما هو ممن تتنازعهم الظنون في أودية الأوهام. يقول ربنا جلت قدرته: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبين تعالى أن الشرك محبط للعمل، مخرج من ملة الإسلام، فقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جلت قدرته: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أوحى الله رب العالمين إلى النبيين وفي جملتهم وعلى رأسهم محمد الأمين، وقد أعاذهم الله رب العالمين من ذلك، وحاشا وكلا. أو يتورط واحد من المعصومين في الشرك بالله رب العالمين؟ حاشا وكلا. ولكن هذا ترهيب لمن وراءهم من أتباعهم من أممهم: ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان هذا الكلام يتوجه إلى الأنبياء وعلى رأس موكبهم الطاهر محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بمن وراءهم؟ الأمر جد لا هزل فيه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فبين الله رب العالمين أن السبيل المعبد الذي يفضي إلى النار هو هذا الشرك. نسأل الله أن يعيذنا منه ظاهرا وباطنا، وأن يبرئنا منه أرواحا وعقولا وأفئدة وأبدانا وألسنة، إنه على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من روايات ابن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يدعو من دون الله رب العالمين ندا من ملك مقرب أو رسول مرسل أو ولي أقيم عليه ضريح يقصد فيطاف به وينحر عنده، وتطلب الحاجات منه مما لا يطلب إلا من الله رب العالمين، ولو كان ذلك جائزا أن يطلب من الأحياء مما هم قادرون عليه، فإنه لا يمكن أن يطلب من الأموات من الرمم من الجيف التي صارت عظاما رميما لا تقوى لنفسها على نفع ولا ضر، فكيف تقوى على النفع والضر لغيرها؟ أمر عجيب لا يستقيم في عقل سليم أبدا، ولكن الجنون فنون. نسأل الله أن يبرئنا من الشرك ظاهرا وباطنا. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، فالدعاء عبادة أمر الله بها، فمن دعا الله وحده فهو موحد، ومن دعا غير الله فقد أشرك. قال جلت قدرته: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبين الله رب العالمين أنه من غير أهل الفلاح لأنه من الكافرين، لأنه يدعو مع الله رب العالمين غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فالعبادة في حقيقتها ينبغي أن تصرف إلى الله رب العالمين وحده، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالدعاء ينبغي أن يتوجه لله رب العالمين وحده، لا يدعى إلا الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في السنن عن النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. وأما حديث يلصق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس صحيحا في النسبة إليه وهو الدعاء مخ العبادة، كلا، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. وفيه من القصر والحصر ما فيه، لأن هذا الضمير الظاهر المنفصل عندما يؤتى به في هذا الموضع يدل على القصر والحصر، وهو أسلوب في البلاغة معروف. فهذا التوحيد توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، لأنهم لما دعوا الأمم إلى عبادة الله رب العالمين وحده وإلى صرف جميع ألوان العبادة لله رب العالمين وقعت الخصومة، وهو أي هذا التوحيد هو الذي أرسل الله رب العالمين الرسل من أجل بيانه والدعوة إليه، وأنزل الكتب في تقريره وتوضيحه والاحتجاج له، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما يعبد من دون الله رب العالمين من شجر أو حجر أو نجم أو قمر أو معبود يعبد ويطاع ويحب من دون الله رب العالمين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فما أرسل الله رب العالمين الرسل إلا لهذه الغاية: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. من أجل هذا أرسل الله رب العالمين الرسل، ونبأ الله رب العالمين الأنبياء، وأنزل الله رب العالمين الكتب. ومن أجل هذا قامت الخصومة بين أهل الإيمان وأهل الكفران، ومعسكر الإيمان ومعسكر الرحمن ومعسكر الشيطان. من أجل ذلك قامت الخصومة ودقت طبول الحرب ورفعت رايتها بين الحق والباطل والهدى والضلال. وافتتح الرسل بهذه الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين، افتتحوا بهذه الدعوة دعوتهم إلى الله رب العالمين وحده. فكل رسول كان يقول لقومه في أول ما يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا كما قاله نوح وهود وصالح وشعيب، وكل رسول أتى قومه استفتح الدعوة إلى الله رب العالمين بهذه الكلمة، وهي الكلمة الطيبة. الإثبات والنفي هي لا إله إلا الله. اعبدوا الله ما لكم من إله تساوي لا إله غيره، هذا هو الإثبات في قولك إلا الله. فبهذا النفي والإثبات أرسل الله رب العالمين الرسل، وأنزل الله رب العالمين الكتب، ومن أجله قامت الخصومة بين أهل الحق وأهل الباطل. وليس للمشركين مستند في شركهم، لا من عقل صحيح ولا من نقل عن المرسلين. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والمعنى أنه لا يوجد أحد من المرسلين دعا إلى عبادة آلهة مع الله رب العالمين، بل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ونبه الله رب العالمين إلى دليل عقلي يبطل شرك المشركين، فقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة، إذ لم يخلقوا شيئا ولم يكن لهم معاونة لله رب العالمين على خلق شيء، وإنما الله رب العالمين وحده المنفرد بذلك، فلما عبادتهم إذن؟ هذا دليل عقلي متين. ثم نفى الله رب العالمين أن يكون للمشركين دليل من النقل عن الكتب المنزلة أو الرسل المرسلة فيما ذهبوا إليه من الشرك، فبان أن لا حجة للمشركين مطلقا، لا من العقل الصريح ولا من النقل الصحيح، فكانوا من الخالدين في نار جهنم وبئس المصير. فهذا التوحيد عباد الله هو أهم المهمات، وهو أول الواجبات، وهو أول ما ينبغي أن يحصله المسلم في حياته علما واعتقادا وعملا وتطبيقا وسلوكا ومنهاجا. ومن قصر في تحصيله فلم يحصله على وجهه، ومن أتى به ناقصا وجاء ربه مشركا فإن مآله إلى النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من أهل الإخلاص بصرف العبادة كاملة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.